بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين بكل خير، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج 3 دقائق أسرية. موضوع حلقتنا الفضفضة، المصارحة بين الزوجين، على أهميتها، ولكن يجب ألا تكون فيما لا يجوز. ومما لا يجوز الفضفضة فيه بين الزوجين والمصارحة هو ذكر الذنوب التي وقع فيها أحدكما. ومن التجارب التي أفيدكم فيها في هذه 3 دقائق تجربة هذه المرأة التي اتصلت بمركز ناصح. قالت لي: أنا كنت في جلسة فضفضة مصارحة بين الزوج، كلمة مني كلمة منه، هو قال لي والله أنا في الثانوي كانت لي علاقات، قلت أيضا أنا كنت علاقات، لا وبعد أزيدك من الشعر بيت، أنا كان لي كذا وكذا وطلعت معه. عندما قلت هذا قال: إن كنت أنت صادقة فيما قلت فأنت طالقة. تصوروا في لقاء حلو فيه سواليف، لكن خرج عن نطاقه، خرج عن حدوده، خرج عن دائرته. وش أسوي الآن؟ كيف أصلح الأمر؟ صلحي الأمر: خالفتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يفعل العبد الذنب فيستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه. صليت العصر ونزلت، فإذا برجل ينتظرني عند المسجد، فقال: أنا الآن وديت أهلي إلى بيت أهلهم. ليه؟ عسى ما شاء. قال: جيت من الشغل وتغدينا وقاعد نسولف، هذه السواليف أو الفضفضة أو المصارحة جرتنا الحديث إلى القديم، إلى الماضي قبل الزواج. فقالت لي: والله أنا فعلت كذا وكذا من العلاقات المحرمة، فما استطعت وأخذتها وديتها البيت أهلها وقلت لأبوها: والله بنتك قالت لي كذا وكذا. إذن أيها الإخوة، إذن لابد من أن نحدد المصارحة، ولهذا فلا يجوز كشف الأسرار الذنوب التي وقع فيها الزوجان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.